وهذا ليس من الإسلام في شيء، فينبغي أن نكون منظمين في الأسئلة ولا نعتدي أو يعتدي بعضنا على بعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.